بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: قال باب في المجاهدة. باب في المجاهدة، وهذا هو المجلس الثالث نتحدث فيه حول هذا الباب. وكما سبق فإن المجاهدة أنواع، فهناك مجاهدة الكفار، وكذلك مجاهدة الفساق، وكذلك مجاهدة الشيطان، وكذلك مجاهدة النفس. وهذا هو النوع المقصود هنا في هذا الباب، والمعني هنا في هذا الباب، وهو مجاهدة النفس، وذلك بحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعلم أمور دينها، وكذلك صرفها عن الشهوات والمعاصي ومقاومة رعونتها في إقبالها على ذلك. فمجاهدة النفس كما سبق من أشق أنواع المجاهدة، وللإنسان في ذلك أجر عظيم، وذلك لأنه يجاهد نفسه التي تأمر بالسوء ربما، وتحب الراحة والدعة والسعة، والشيطان له عليها سلطان ربما، فيجاهد الإنسان نفسه وهواه وشيطانه فيعمل بالصالحات ويكثر من فعلها. فكلما جاهد نفسه في تحصيل الخيرات وعمل الصالحات ورد هذه النفس عن فعل الشهوات والاجتراء على المنهيات، أجر وأثيب الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبقي لنا أيضا بعض الأحاديث. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 11. قال النووي رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، نسأل الله العافية. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو سير النعل الذي يكون على ظاهر قدم الإنسان، النعل الذي يلبسه الإنسان له سيور هي التي تحفظ قدم الإنسان، وهي بمثابة الحفظ لقدم الإنسان مع النعل الذي يلبسه. قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه قرب الإنسان من الجنة وكذلك من النار بقربه من شراك نعله، وذلك لأن شراك النعل في المسافة للإنسان وفي القرب من الإنسان من الأمور الحسية أقرب من ما يكون في الأشياء الأخرى التي ليست هي يعني قريبة منه. فالجنة قريبة للإنسان أقرب من شراك نعله إذا عمل الصالحات وأكثر من فعل الخيرات وأقبل على طاعة الله عز وجل، كان إلى الجنة أقرب من شراك نعله، كان إلى الجنة أقرب من شراك نعله. وهذا قد وجده كثير من الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كان الرجل منهم يقول: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد، رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا يدل على أن الجنة وجدوا قربها حسا منهم، برغم أنهم ما ماتوا ساعتها، وإنما وجدوا رائحة الجنة وهم على ظهر الأرض، بما يدل على أنهم من كثرة ما كانوا عليه من الخير والدين والعبادة والطاعة، فإنهم كانوا يجدون رائحة الجنة القريبة منه، مما يدل على أنهم قد اقتربوا منها وأوشكوا أن يكونوا من أهلها. ولذلك كان الواحد منهم يقول: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل ثمراتي هذه. انظر، إن الجنة أقرب إلي من أن أنتظر في الدنيا حتى أنتهي من أكل الثمرات، لا، الجنة أقرب. فيلقي بثمراته وينطلق يفعل الخير الذي به سينال الجنة التي استشعر قربها. ولذلك الذي يوجد عند الإنسان هذا الإحساس أن الجنة منه قريبة وأنه اقترب منها وأوشك أن يكون من أهلها، كثرة الأعمال الصالحة وكثرة فعل الطاعات والخيرات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يبعث في الإنسان هذا الشعور أنه يقترب من الجنة، كما شعر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول له الواحد من أصحابه: إلى أين يا فلان؟ أثناء المعركة، فيقول: إلى الجنة، إني والله أجد ريحها من وراء أحد. انظر، وكذلك بعضهم يقول للآخر: إني أزمعت على أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الآن، ألكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة أو كلمة نحوها؟ فيقول له الرجل: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام. انظر إلى أي مدى كانوا على عظيم عمل صالح استشعروا به أنهم اقتربوا من الجنة وصارت الجنة منهم قريبة. وهذا يدل على أن العمل الصالح يقرب من الجنة، وكلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة والطاعات كلما اقترب من الجنة أكثر، والعكس كذلك. فكلما ارتكب المحرمات وفعل السيئات اقترب من النار كذلك، وكانت النار أقرب إليه من شراك عليه، نسأل الله العفو والعافية. والشاهد من هذا الحديث لباب المجاهدة أن الجنة تكون قريبة بالعمل الصالح وبكثرة العمل الصالح الذي يحتاج إلى مجاهدة في فعله، وكذلك مجاهدة النفس في ترك المعاصي التي تقربها إلى النار، فإن المجاهدة في ذلك سبب للقرب من الجنة والبعد عن النار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من العمل والقول ما يقربنا به إلى الجنة، وما يباعد به أجسادنا ونفوسنا عن النار. ثم قال النووي رحمه الله تعالى، قال الحديث 12: قال عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وكل الصحابة كانوا يتمنون مثل هذا العمل، أن يكونوا خداما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الواحد منهم يفتخر بذلك و يعني يقول ما يدل على تمنيه أن يكون مثل هذا الذي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس أفيكم من كان يحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم من كان يحمل إداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغير ذلك. فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتشرفون على إخوانهم بذلك، بخلاف خدم غيرهم من الناس ربما تضجروا من خدمتهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمه في سعادة غامرة بذلك، ولذلك كانت المرأة تأتي بولدها كما فعلت أم أنس تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ولدها له خادما، فهذا شرف عظيم لها ولولدها. وهذا رجل ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يقول، وهو من أهل الصفة رضي الله عنه، وأهل الصفة هم الفقراء الذين هاجروا من اليمن وجاءوا مع أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم مهاجرين إلى الله ورسوله، ولم يكن لهم بيوت، وإنما كان مبيتهم المسجد، وكان طعامهم كذلك ما يكون من ما يجمع لهم من المسلمين ويأكلون معا ونحو ذلك، كما هو معروف عن أهل الصفة وتعاونهم وإخائهم وإيثارهم بعضهم لبعض. فكان هذا الرجل من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء الماء الذي يتوضأ به. قال وحاجته، يقصد الماء الذي يتوضأ به وما يحتاجه كذلك ربما لقضاء حاجته من ماء يستنجي يتطهر به أو أحجار يستنجي بها ونحو ذلك، فيقوم على خدمته. قال فقال سلني صلوات الله وسلامه عليه الشكور الكريم، قال سلني، فهو صلوات الله وسلامه عليه شكور، والشكور هو الذي يكافئ على اليسير بالكثير. فإن هذا الرجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشيائه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، أطلب ما تحب سلني. وقد كان صلى الله عليه وسلم عنده من الأموال والأشياء التي للمسلمين يعطي منها العطايا ونحو ذلك، فيقول للرجل سلني. وهذا من باب كذلك كرمه وشكره وعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه يخدم يشكر صلى الله عليه وسلم بأن يعطي من يخدمه، فيقول له سلني ما تريد. قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله عنه. انظر، إن الملوك والكبراء إذا قالوا لأكثر الناس سلونا، أكثر الناس إذا قال لهم الكبراء والملوك سألونا سألوا الدنيا، أعطيني مال كذا، أرض كذا، عقار كذا ونحو ذلك. هذا أول ما يتبادر للأذهان إذا سأل أو إذا عرض الملوك والكبراء على خدمهم مثلا الأمنية يتمناه، تمنى سل. لكن انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أماني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يقال له من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، سلني. كان من الممكن أن يقول له يا رسول الله أريد بيتا أبيت فيه، وانظر إلى الراوي وتحقيقه لوصف معين لعله أراد أن يشير من خلاله إلى فضل هذا الصحابي. قال وكان من أهل الصفة، يعني كان فقيرا يبيت في المسجد، فكان من الممكن أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني دارا أو مالا أو نحو ذلك. لا، لم تكن هذه أماني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أعظم الناس أماني، وكانوا أعلى الناس همة، وكانوا أحرص الناس على الخير. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، سلني. طيب أعظم طلب يطلب في هذا المحل من النبي صلى الله عليه وسلم لا الأخيرة، أطلب الأخيرة، هو يقدر على أن يكون لي عونا في هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، فأطلب الأخيرة، أسألك مرافقتك في الجنة. ولذلك انظر إلى الأماني العالية والهمم، بخلاف كثير منا لو سألنا أكثر المسلمين ما تتمنى، كثير يقول أتمنى زوجة صالحة، وكثير يقول أتمنى مالا وكذا، وكثير يقول أتمنى أن ابني يكون في مركز مرموق في الدولة، أو أتمنى أن عيالي ينجحوا في المدارس والجامعات ونحو ذلك. عندما تقول للناس ما تتمنى، قلما ربما يتبادر إلى ذهن واحد منهم يقول لك أتمنى الجنة. فإذا قيل له ما أعظم أمانيك، يقول أحسنهم، أحسن الناس ربما، يعني ممن هم يعني لهم همة دنية نسأل الله العافية، أحسنهم يقول لك ماذا؟ أعيش مستور، أعيش مستور. هذه أمنية عظيمة جدا، هذه ربما أعظم أمنية عنده، يعيش مستور. ماذا يقصد أعيش مستور؟ أكل وأشرب ومحتاجش لحد، هذا خير. لكن هل هذه الأمنية التي تتمناها على أعلى الأمان؟ ولذلك انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا يعني أن يتمنوا وأن يطلبوا أسألك مرافقتك في الجنة. ولذلك لما جلس عمر رضي الله عنه ذات مرة بين نفر من أصحابه وهو أمير المؤمنين، فجهل يقول لهم من باب ثمر المجلس والذي فيه كذلك معاني عظيمة شرعية، فجعل يقول لهم تمنوا، يعني لو الواحد فيكم كل واحد كده عنده أمنية ما يتمنى. فقال أحدهم أتمنى أن يكون لي مال أنفقه في سبيل الله، أو مال كثير أنفقه في سبيل الله. وقال آخر أتمنى أن يكون لي خيل كثير أوقفها في سبيل الله. فقال عمر ولكني أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة. شوف الأمانة، حاجة سبحان الله عظيمة جدا. هو عمر بيقول لهم اتمنوا حاجة للدنيا، يعني تكون في الدنيا، فتمنوا ما ينفعهم في الدنيا ليه؟ الأخير مال ينفقه في سبيل الله، خيل تغزو في سبيل الله. شوف عمر بقى قال ولكني أتمنى أن يكون لي مثل هذا البيت رجال مثل أبي عبيد. أيوة طبعا، أبو عبيدة ده كان رجل من طراز فريد، وكان عمر يقول لا يؤمر على أبي عبيدة، في حد يتقدم على أبي عبيدة بأمير عليهم؟ لا، أبو عبيدة ده لا يؤمر عليه. ولذلك كان عمر يحب أبا عبيدة حبا عظيما، فيقول أتمنى أن لو كان لي ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيد. لماذا؟ قاد هيقود الأمة. شوف الأماني، أنا عايز يبقى عندي رجال يقودون الأمة مثل أبي عبيد. نسأل الله العفو والعافية. وعلى القبيل من الجهة الأخرى نسأل الله العافية، في زماننا هذا نسمع أصحاب الهمم، مش الدنيئة، الهمم السفلة بوقاحة بفجور، نسأل الله العافية، يقال للواحد منهم تتمنى إيه؟ يقول له أتمنى أكون مغني، وربما قالت إحداهن أتمنى أكون فنانة أو راقصة أو نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، فقال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. وهذا كما ذكرنا سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على الخير. عكاشة بن محصن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا يفعل؟ يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، أحرص الناس على الخير. أم حرام بنت ملحان ترى النبي صلى الله عليه وسلم نائما ويتبسم في منامه ثم استيقظ، قالت يا رسول الله أضحك الله سنك، فعلى ما كنت تضحك وأنت نائم؟ فقال رأيت في منامي أو فرأيت في ما رأيت رجالا من أمتي يركبون البحر غزاة كأنهم الملوك على الأسر. أنا شفت في المنام أن هيجي في أمتي رجال هيركبوا البحر وهيطلعوا في غزو في البحر كأنهم الملوك على الأسرة، فهم في المراكب اللي ماشية في البحر تغزو في سبيل الله. ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي معارك حربية، أي معارك بحرية، بل لم تكن معارك بحرية لا في زمن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. متى كانت أول المعارك البحرية؟ في زمن معاوية. ومع ذلك المرأة العجوز أم حرام بنت ملحاء تقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، شيء عجيب جدا، ادعو الله أن أكون منهم، دي امرأة وعجوز، والبحر دلوقتي مش الأسباب بتاعت ركوب البحر مش موجودة أصلا، ما قالت مثلا مثلنا يا ده الظاهر ان ده في اخر الساعة في اخر الزمان مثلا، لا لا، قالت ادعو الله ان يجعلني منهم، ولم تفكر في مسألة زمان ولا مكان ولا، سبحان الله العظيم، فقال انت منهم، سبحان الله. ويدور الزمان ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت ابو بكر ويموت عمر ويموت عثمان ويموت علي، ولم يغزو احد منهم البحر حتى جاء معاوية فغزى البحر في غزو القسطنطينية أو قبرص، فخرجت مع زوجها تركب البحر رضي الله عنها، فماتت وهي تنزل من السفينة رضي الله عنها. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال قلت هو ذاك، أنا ليس لي طلب إلا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو غير ذلك، يعني أطلب مع هذا الطلب ألبي لك، قال هو ذاك، أنا لا أريد إلا الجنة وأريد مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة هذه العبادة، وهذه العبادة تستلزم معها عبادات كثيرة، فكثرة السجود ستستلزم الوضوء والطهارة، وتستلزم معها الدعاء والتسبيح والذكر وغير ذلك، وربما الصلاة والقيام والتهجد فكثرة السجود ستأخذ العبد إلى كثير من الطاعات، فإني على نفسك بكثرة السجود. والشاهد من هذا الحديث لباب المجاهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الرجل على الجنة وعلى درجة المرافقة له صلوات الله وسلامه عليه في الجنة بأن ذلك يكون بكثرة المجاهدة في فعل الطاعات، بكثرة السجود الذي سيكون معه كثير من الأعمال الأخرى الصالحة. فكثرة المجاهدة بالإكثار من السجود سبيل إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفيه أن من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يكثر من عبادة السجود، يكثر من عبادة السجود خصوصا. أين؟ قال النووي رحمه الله الحديث 13، قال عن عبد الله، قال عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله مرافقته في الجنة، ووصيته كذلك العامة لأمته عليك بكثرة السجود. ثم بين أن السجود من عظيم فضله أن السجدة الواحدة يرفع بها الإنسان الدرجة، والسجدة كذلك الأخرى يحط عنه بها الخطيئة. والشاهد لهذا من هذا الحديث بباب المجاهدة نفس الشاهد السابق أن كثرة المجاهدة في فعل العبادات، أن كثرة المجاهدة في فعل العبادات سبيل إلى الجنة. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله الحديث 14، قال عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النووي بسر بضم الباء وبالسين المهملة، يعني الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن بسر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وهذا فيه التنبيه على أن طول العمر ليس هو الذي فيه خير الإنسان بإطلاق، لا، إنما طول العمر يكون فيه خير الإنسان إذا كان ذلك مصحوبا بفعل الصالحات والخيرات. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وحسن عمله. والواو هنا وإن كانت للعطف لكن يراد بها هنا كذلك المصاحبة، يعني خيركم من طال عمره بحسن عمل، بحسن عمل، أي العمر الطيب هو العمر الذي يطيع فيه العبد ربه سبحانه وتعالى، وإلا فقد يكون العمر طويلا شؤما على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وهذا والعياذ بالله كان من أماني أهل الكتاب الذين والعياذ بالله كانوا يحبون البقاء في الدنيا ولكن على معصية وكفر وشرك، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذا العمر الطويل ما نفعه بشيء ويعذب يوم القيامة. ولذلك فالعمر الطويل ينفع الإنسان إذا كان في العمل الصالح. ومما يدل على ذلك حديث الرجل الذي أو حديث الرجلين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة فأسلم معا. قال الراوي قال فأسلم معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من الآخر. قال فخرج الذي هو أشد في العبادة من الآخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو فقتل شهيدا. قال ثم مات الذي أو مات الآخر بعده بسنة. قال ثم مات الآخر بعده بسنة. قال فرأيت في المنام، وهو طلحة رضي الله عنه صاحب المنام، قال فرأيت في المنام أني على باب الجنة، فخرج مناد من الجنة، قال فرأيت في المنام أني على باب الجنة ومعي الرجلان، فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات آخرا فأدخل الجنة. قال ثم خرج بعدها فنادى على الذي استشهد وكان أشد في العباد. قال فعجبت من ذلك. قال ثم خرج فقال لي إنه لم يأن لك بعد، يعني حي هو رضي الله عنه لسه. قال فأصبحت فحدثت الناس فجعل الناس يتعجبون من ذلك. الرجل اللي مات مجاهد في سبيل الله وشهيد، وكان في حياته أشد اجتهادا من الآخر، الآخر يدخل الجنة قبله. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال في الناس إنه قد بلغني كذا وكذا وإنكم لتعجبون من ذلك. قالوا بلى يا رسول الله. قال ألم يعش الآخر بعده سنة فصام فيها وصلى كذا وكذا؟ انظر، سنة واحدة جعلته يسبق الشهيد ويسبق الذي كان أشد منه في العباد. أعمال سنة واحدة سبق بها كل هذا، فكيف إذا عاش الإنسان عمرا طويلا يعمل الصالحات؟ ولذلك ما أشد غفلة الذين يقولون لما أكبر، تقول له في الطاعة افعل، يقول لك إن شاء الله سأفعل لما أكبر، لما سني سيبني أتمتع بشبابي قليلا، نسأل الله العفو والعافية. ولو أنك عشت إلى أن كبرت ثم أطعت الله، ولو فرضنا ذلك أنك عشت حتى كبرت وأطعت الله ومت بعد ذلك، أهذا خير لك أم كنت تطيع الله عمرك سنة واحدة العبد سبق بها؟ فكيف إذا عاش الإنسان عمره لله تعالى؟ خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فالشاهد من هذا الحديث لباب المجاهدة أن طول العمر مع العمل الصالح مقتضاه مجاهدة، وأن الإنسان يجاهد في فعل هذه الخيرات والامتناع عن السيئات، وهذا سبيل إلى أن يكون الإنسان من خير الناس عند الله في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال النووي رحمه الله الحديث 15، قال عن أنس رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، أي يحكي أنس عن عمه، يحكي حكاية عمه أنس بن النضر أنه غاب عن قتال بدر. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر لم يعزم على الناس، إنما خرج يعترض قافلة أبي سفيان، ولذلك لم يعزم على الناس، وما كان يظن قتال الجيش الذي جاء من مكة. فلما كان ذلك لم يخرج معه كثير من أصحابه، ظنا منهم أن هذا اعتراض قافلة والعدد كافي، وكان ممن لم يشهد بدرا أنس بن النضر رضي الله عنه. فقال أنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أول قتال كبير قاتلت فيه المشركين، لئن قال غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. لئن الله أشهدني يعني إن أبقاني الله حتى أشهد قتال المشركين معك ليرين الله ما أصنع، يعني لو أن الله أبقاني إلى قتال آخر ليرين الله ما أصنع، وعلى ضبط آخر ليرين الله ما أصنع. ليرين الله يعني أنا سأجعل ربي يراني، وأنا أفعل هذه العبادة والطاعة أن أجاهد في سبيل الله أعظم الجهاد. ليرين الله ما أفعل أو ما أصنع، أي سيوفقني الله إن شاء الله ويريكم ما سأصنع في هذا الجهاد. قال فلما كان يوم أحد، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، انكشف المسلمون كما تعلمون في أول المعركة كانت الغلبة للمسلمين، ثم في آخر المعركة صارت الغلبة للكافرين، وحصل في المسلمين مقتلة عظيمة جدا. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه. وإن شاء الله لعلنا سنتحدث إن شاء الله عن غزوة بدر غدا في حديث الجمعة دي إن شاء الله. فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، يعني أنس بن النضر وجد أن الصحابة منهم أناس قعدوا، ويعني هذا سيأتي عليه تفصيل إن شاء الله عندما نتحدث عن المعركة، وأناس فروا والمشركون يقتلون في المسلمين، فجعل يقول اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه الذين قعدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني سعد بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن ما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه في المعركة في هذه الساعة الحرجة التي حصلت فيها الثغرة في المسلمين. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس أي أنس بن مالك فوجدنا به 84 ضربة رضي الله عنه، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضي الله عنه. وجدوا أنس بن النضر مقتولا في المعركة، يقول سعد فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع، جرأة غير محتملة أو يحتملها أحد من أنس بن النضر في القتال، حتى أنه كان يقتل في المشركين وهم يضربونه الضرب الشديد وهو يقاتل ويقتل، ومما يدل على أنه رضي الله عنه استبسل في القتال استبسالا عظيما أنه ضرب كل هذه الضربات أكثر من 80 ضربة، هذا يدل على أنه استبسل واشتد في القتال حتى وصل عدد المقاتلين الذين كانوا يقاتلونه عددا كبيرا بحيث أصابوه كل هذه الإصابات رضي الله عنه، حتى أنهم لما وجدوه مقتولا ما عرفوه، وما عرفته أخته، وما عرفه إلا أخته من بنانه صابع إيده أو أطراف إيده. انظر هذا يدل على أنه كان مشوها مقطع الجسد رضي الله عنه، ولذلك هذا الذي قاتل هذا القتال إنما جاهد جهادا شديدا وجاهد نفسه في الله جهادا شديدا حتى يستبسل على هذا النحو، حتى تقطع أعضاؤه على هذا النحو، وهذا أو هذه مجاهدة عظيمة. وهذا الذي من أجله ساق رحمه الله النووي هذا الحديث، أن أنسا رضي الله عنه يجاهد هذه المجاهدة، ولذلك وصل إلى هذه المكانة، وصل إلى هذه المكانة. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: قوله لا يرين الله، روي بضم الياء وكسر الراء، ألي لا يظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله أعلم. المناسبة من هذا الحديث لباب المجاهدة كما ذكرنا فيه عظيم مجاهدة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في هذا اليوم الذي ابتلي فيه المسلمون واشتدت المحنة بهم وكانت الساعة حرجة، فقاتل قتالا عظيما رضي الله عنه، مما يدل على عظيم مجاهدته رضي الله عنه بكل أنواع الجهاد بنفسه وماله وسيفه وكل ما يملك رضي الله عنه. وبذلك نال هذه الدرجة أن ينزل فيه وفي أمثاله القرآن بهذه التزكية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال النووي رحمه الله السادس عشر: قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا. عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه فقير من فقراء الأنصار، قال: لما نزلت آية الصدقة، يعني الآيات في سورة التوبة التي تأمر المؤمنين بالتصدق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وغير ذلك من الآيات، قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، يعني أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها رضي الله عنه. فقراء يذهب يحمل على ظهره، يعمل بالأعمال الشاقة، فقير، ويأخذ من هذه الأجرة ويتصدق. قال: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مرائن، فقالوا مرائن، مرائن يعني إنما فعل ذلك ليري الناس لا لأجل أن يريد الأجر من الله. من الذين قالوا ذلك؟ المنافقون والعياذ بالله، هذا شأن المنافق والعياذ بالله، قاعد للنقد فقط والعياذ بالله، ما يبني فريق الهدم هذا في كل زمان والعياذ بالله، أخلاقه أخلاق المنافقين، ما يبني أبدا، تجد والعياذ بالله لا ينظر إلى الأمور إلا نظرة الهدم. ولذلك لما جاء رجل بكثير قالوا مرائن، ولما جاء أصحاب بعض أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بشيء يسير قال: وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، صاع جايب شوية تمر ولا حاجة وجاي يتصدق به، فقير. قال: فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. انظر، لهم عايزين يعني يتصدقوا ولا عايزين يسكتوا، ولهم سايبين المؤمنين الفقراء ولا سايبين المؤمنين الأغنياء. إن اتقى الناس ربهم وأطاعوا ربهم قالوا: دول عايزين الدنيا، دول عايزين الرياسات، دول عايزين يوصلوا إلى الكراسي. وإن كان من المؤمنين فقراء مساكين ينتظرون الفضل من إخوانهم ونحن، قالوا منتفعين، ده دول ما بيطعوش ربنا إلا عشان يأكلوا ويشربوا بس ونحو ذلك، هكذا والعياذ بالله. فريق الهدم والعياذ بالله أعداء نجاح الأمة والعياذ بالله في كل زمان. قال رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مرائن. قال: وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. طب يعني معناها ان المنافقين دول هيعملوا ايه بقى؟ هيتصدقوا؟ هيتصدقوا؟ ما عندهم اللي هيتصدق بكثير ده ايه؟ مرائي. واللي هيتصدق بقليل بقليل مرائي برضو عندهم. ما هم قصدهم ان الله لغني عن صاعي هذا انه برضو مرائي. يعني ازاي هذا ياتي بشيء قليل؟ يعني جاي تبين ان انت يعني انت فقير وجاي متصدق يعني برضو عايز تراء يعني. فهذا يدل على ان اخلاقهم لا يتصدقون وانهم لا يريدون الصدق. طيب لا يريدون ان يتصدقوا هم، هل تركوا غيرهم يفعل؟ لا، لهم عايزين يعملوا الخير ولا يريدون غيرهم ان يفعل الخير. وهذا شأن المنافق في كل باب من ابواب الخير، والعياذ بالله يصد ويمنع ثم كذلك لا يفعل هو، لا هو عايز يعمل ولا يريد الناس ان يفعله. نسأل الله العفو والعافية. قال فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نزلت هذه الآية. سبحان الله، القرآن ينزل يدافع عن المؤمنين. ولذلك في الحقيقة هذا درس أيضا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما رماهم المنافقون دافع الله عنهم وأثبت لهم الإخلاص، وقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، فسماهم مؤمنين وسماهم متطوعين، فزكاهم الله تعالى. ولذلك إن الله يدافع عنك ولو حاربتك الدنيا كلها إن كنت على هدي مستقيم، ولو قامت الدنيا كلها تخالفك في ذلك، فاعلم أن الله لم يضيعك. وإياك أن تترك الطريق، وإياك أن تعجز، وإياك أن تمتنع وتقول قد فعلت ولا ينصلح الناس ونحو ذلك. لا، هذا طريق الجنة، هذا طريق الله تعالى. واعلم أن الله يدافع عنك، واعلم أن الله سينصرك ولو بعد حين. قال فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نزلت هذه الآية تدافع عن المؤمنين، وكذلك تفضح المنافقين، لأن الذي لمز المتصدقين هم المنافقون. قال والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يسخرون من الذين جاءوا بشيء قليل فيسخرون منهم سخر الله منهم. وهنا تنبيه أيضا، وهو أن هذا ليس معناه أن الإنسان يأتي بأردأ المال عنده وأسوأ المال عنده ويقول والذين لا يجدون إلا جهدهم. لا، هذا كذب. هل هو بالفعل هذا هو جهدك أم أن هذا أردأ مالك؟ قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تأتي إلى أسوأ المال عندك وتخرجه للصدقة. طب ما هذا مال سيء، ما لا ينفع، يأتي بيسم بجنيه تالف ووضعه في صندوق المسجد مثلا، يأتي بملابس لا تصلح، لا تصلح أن يلبسها أحد، وعنده ملابس أخرى هو كثيرة ممكن يتصدق منها، يأتي بالتي لا تصلح أن يلبسها ويجيب لك الكيس حطها لك في المسجد. خذوا صدقة، صدقة أنت لو أعطاها لك أحد لم تقبلها. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك هذا تنبيه. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نحامل على ظهورنا ما يملكون شيئا، كان الذي يعملون به أجرة يأخذونه ويتصدقون به رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد من هذا الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون في فعل الخيرات، حتى أن الواحد منهم يذهب يحمل على ظهره ويعمل بالعمل الذي فيه مشقة لأجل أن يتصدق. وهذا نوع من المجاهدة عظيم، نالوا به هذا الثناء من الله تعالى ودافع الله به عنهم. فالشاهد أن المسلم إذا جاهد وإن كانت المشقة البدنية في سبيل فعل الخير فهذا نوع من المجاهدة يؤجر به عند الله تعالى. قال 17 وهو آخر حديث في الباب، قال عن سعيد بن عبد العزيز قال عن ربيعة بن يزيد قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى، وهذا يسمى بالحديث القدسي. قال أنه قال، أي قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا تظالموا. يا عبادي، هذا خطاب لكل العباد، العباد الذين عبدوا الله اختيارا وطاعة له وحبا، والعباد الذين رفضوا عبادتهم وطاعتهم فهم عباد من باب عبادة القهر كذلك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا تظالموا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي كلكم فيه الضلال، وذلك لأن النفس لو تركت من غير أن يهديها الله تعالى لضلت، ولولا فضل الله على الناس لضلوا، فالنفوس فيها ميل وهوى، إن النفس لأمارة بالسوء. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا الهداية مني أهدكم. ولذلك كان حال المؤمن طلب الهداية في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم فقراء إلى الله تعالى، تحتاجون إليه الرزق لأبدانكم ولنفوسكم، كلكم فقير محتاج، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا الرزق مني واطلبوا الإعانة على هذا الفقر مني. وهذا كذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم عار إلا من كسوته. والمقصود هنا بيان أن الإنسان فقير، وليس مجرد إظهار معنى الفقر الذي هو عري الجسد فحسب، إنما يراد إظهار حاجة الإنسان وفقر الإنسان إلى أشد ما يكون، حتى أنه ما يملك شيئا، حتى الثوب الذي يستر بدنه هذا من فضل الله عليه. ولذلك فإذا أردت أن تستر في الدنيا وفي الآخرة فاسأل الله فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إن من أحوالكم كذلك أنكم مذنبون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي ومع ذلك فأنا أفتح لكم باب التوبة والمغفرة فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة، وحدوني في ذلك بالطلب في المغفرة في الهداية في الرزق، وحدوني في ذلك. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنكم لا تضروني بأفعالكم سواء كانت الطاعة أو المعصية، فالله سبحانه وتعالى هو العزيز العلي سبحانه وتعالى، لا ينال سبحانه وتعالى ولا تضره معاصيكم معاصي الناس، ولا تنفعه كذلك الطاعات. فمن عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. ولذلك قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أول العباد وآخر العباد عددا من أول آدم إلى يوم الساعة، أو أن المعنى أشمل من ذلك، العباد في معنى العبودية لكل المعبودات، أي أكثر من الإنسان. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا وإنسكم وجنكم، أي كانوا هؤلاء جميعا من أولهم إلى آخرهم على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء. إنكم يعني إذا فعلتم جميعا الطاعة إنكم لا تنفعونني بذلك، تنفعون أنفسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني كلهم اجتمعوا في هيئة واحدة في وقت واحد في مكان واحد، فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا هو الشاهد من الحديث. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، دل ذلك على أن الأعمال تكتب وتحصى، وأن مجموع هذه الأعمال هو الذي به تكون النجاة، وأنها إذا كانت صالحة يعني تكون معها النجاة، وإذا كانت أعمال سيئة يكون الهلاك والعياذ بالله. قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن فإن ذلك يدل على أن العبد ينبغي عليه أن يسعى في فعل الصالحات، فإن الأعمال تحصى وتجمع، وإن الصالحات إذا اجتمعت كانت سبيل نجاته. إذن فالشاهد من هذا الحديث مجاهدة الإنسان نفسه في تحصيل الأعمال الصالحة، لأن الأعمال تحصى على الإنسان، فإذا أحصيت الأعمال الصالحة كانت سببا في نجاة الإنسان يوم القيامة. قال النووي: قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. بذلك ينتهي باب المجاهدة. وكما سبق فالمجاهدة أي مجاهدة النفس في فعل الطاعات والخيرات والتزام منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء والامتناع عن السيئات والشرور والشهوات والمعاصي. هذا العمل سبب في نجاة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسبيل إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسبيل إلى أن تكون من أهل الجنة، وسبيل أن يكون ذلك سبب أن تكون قريبا من الجنة وأنت في الدنيا كذلك. فالمجاهدة عمل صالح عظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل المجاهدة في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.